إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين وهو أرحم الراحمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإنه من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. في عالم السياسة، إن ترشح زعيم وانتصر قالوا فاز فلان بالرئاسة، وفي عالم التجارة إن نجح إنسان في صفقة وربح قالوا فاز فلان بهذه الصفقة وكسبها. وعند أهل اللهو واللعب إذا صعد فريق في مباراة قالوا فاز الفريق بالكأس وارتقى. وفي عالم المسابقات يتردد الفوز على الألسنة بأن فلانا فاز والآخر قد خسر، وتمضي سنة الله في الحياة، ويتغلب أمره بأنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. فإذا بالرئيس الفائز المنتخب يستقيل أو يقال أو يطرد أو يغتال ويعيش في مزبلة التأريخ، وإذا بالتاجر يتنقل من عالم الصفقات إلى عالم الصفعات، وإذا بالفريق الغالب ينقطع داعموه ويتخلى مشجعوه فيهوي في سلم الهبوط وإن كان في الأصل هابطا، وإذا بمن فاز في مسابقة يخسر في أخرى، ومن فاز بوظيفة أو منصب يبعد عنه فيعيش على هامش الحياة. وإذا سلم هؤلاء من كل هذا فلن يسلموا من قاطع اللذات الموت، وتنتهي كل مقومات الفوز المظهري الزائل الزائف، ويبقى من كان فائزا بحق. ومن نظر في هذه الكلمة بعين بصيرته وسافر بهمته إلى الفوز الأكبر الذي ليس بعده خسارة، واشتاق إلى السعادة العظمى التي ليس بعدها شقاء. مصطلح الفوز يختلف باختلاف الأفراد والثقافات، وفي مسيرة الحياة يسعى كل فرد لتحقيق الفوز بمفهومه الشخصي، ليكتشف في مرحلة من مراحل حياته أن للفوز معنى واحدا لا يتغير. إن الفوز أمر دنيوي يستحقه من يربح السباق، وما علم الجميع أن ميدان السباق أطول مما كانوا يرونه بأعينهم، حيث حجبت الغفلة أعينهم عن رؤية النهاية الحقيقية لمضمار السباق. وما علموا أن الفوز الحقيقي هو الفوز الذي لا شقاء بعده، وهو الفوز الذي يستحق أن تنفق فيه الأموال والأعمار. الفوز الحقيقي يكون لمن أدخل الجنة وزحزح عن النار، ولا يدرك ذلك إلا بتحقيق الغاية التي لأجلها خلق الإنسان، والمتمثلة في العبودية التامة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الحقيقي للفوز، فوز لحياة أبدية، فوز لا خسارة بعده. إن الفوز في الدنيا محفوف بالمكاره ومعرض للنقص والزوال والنسيان، فالغنى يتبعه الفقر، والقوة يتبعها ضعف، والصحة يعقبها مرض، والشباب يتبعه عز وهرم، والحياة نفسها لا تدوم. فأي فوز هذا الذي يكون في الدنيا؟ إنما الفوز الحقيقي يتجلى إذا بلغت الروح الحلقوم، وإذا وضع الإنسان في قبره، وعند سؤال الملكين، وعند الحشر والنشر، وعندما ينصب الصراط على متن جهنم، وعندما تتطاير الصحف بالشمائل والأيمان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فانظر إلى هذا الفائز كيف ينادي فرحا مسرورا، فكان الجزاء فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعلى الجانب الآخر يقف الخاسرون النادمون الذين ضيعوا أعمارهم هباء ولم يقدموا شيئا ليوم المعاد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. ولذلك فقد كان الجزاء من جنس العمل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أعلمت إذن من الفائز ومن الخاسر؟ إن كل خسارة في الدنيا بعدها رضا الله فهي ليست بخسارة أبدا، وإن كل فوز في الدنيا بعده البعد عن الله هو ليس فوزا أبدا، لأن الفوز الحقيقي هو القرب من المحبوب جل جلاله، والخسارة الحقيقية هي في البعد عن المحبوب سبحانه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هكذا يجب أن يكون فكر المؤمن في الحياة الدنيا، وهكذا يجب أن يرتب نفسه، وعلى هذا الأساس يجب أن يحدد طريقه في الحياة ومواقفه كلها. ومع الأسف الشديد فإن الفكر التربوي السائد اليوم قد بات يقدس الفوز الدنيوي ويعظم المكاسب الدنيوية، ويجعل مقياس الفوز ماديا في كل شؤون الحياة. فقد بات الحصول على أي شهادة من أي جهة فوزا يفرح به الإنسان ويعظمه ويجعله أهم من الفوز برضا الله سبحانه. إذن لا بد من تصحيح المفاهيم، ولا بد من الإصلاح الحقيقي، ولا بد من الإصلاح الحقيقي لفكرنا ومشاعرنا ومقاييسنا باتجاه الأمور. فلا يكون الإيمان حقيقيا إلا عندما يكون الفوز برضا الله هو الربح الحقيقي، وتهون أمامه الدنيا بأسرها. فإن لم نصل إلى هذا المستوى فإننا في خسارة حقيقية. لقد حسمت الشريعة مقاييس الفوز فيك، وبين كتاب الله دلائله ومقوماته، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز في النجاة من النار، والفوز في دخول الجنة مع الأبرار. وما أعظم الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، بين أهل النعيم وأهل الجحيم، بين الناجين والهالكين، بين الفائزين والخاسرين. فأولئك في الجنة يأكلون ويشربون ويلعبون ويمرحون ويتلذذون بأنواع الملذات وأصناف النعيم، وأولئك يعذبون ويصرخون وأولئك يعذبون ويضربون ويصرخون ويجأرون. فهل يستويان مثلا؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفوز الحقيقي يوم أن تتميز حين عبور الصراط، يوم أن ينصب الجسر على جهنم فيمر المؤمنون، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكرجس في نار جهنم. فالفوز الحقيقي يوم أن تعبر هذا الصراط بسلام إلى دار السلام. الفوز الحقيقي عند الموت عندما تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الفوز الحقيقي يوم أن تستظل بظل عرش الله حينما تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل ويصبح الناس في العرق على قدر أعمالهم حتى يلجم بعضهم إلجاما. الفوز الحقيقي يوم أن ينادى على رؤوس الأشهاد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. الفوز الحقيقي يوم أن تنجو من عذاب الله لتحظى بجنته ورحمته. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تمدن عينيك إلى أهل الدثور والقصور والثروات فإنهم إن لم يتقوا الله فيما آتاهم فستكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تلتفت إلى أهل المظاهر والمناصب ولا تحسدهم على ما نالوا فلقد رأيتهم ما بين طريد وسجين وقتيل وآخرين من أمثالهم لما يلحقوا بهم. فأي هناء في عيش كهذا وأي فوز يرتقب من عز يعقبه ذل ومكانة تتبعها مهانة وحطام عاقبته حساب وعذاب وذل بين يدي الجبار جل جلاله. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ألا ما أجمل الفوز الحقيقي الذي سطره كتاب ربنا أصحاب الجنة هم الفائزون. إن هذا الفوز ثمرة لحياة دنيوية مليئة بطاعة الله والسعي لمرضاته والزهد في الدنيا وحطامها. إن الفوز المبين والفوز العظيم والفوز الكبير لا يناله إلا المؤمنون العاملون بالصالحات المتسابقون إلى الخيرات. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. الفوز الحقيقي ينال بطاعة الله وطاعة رسوله والاستسلام لأمرهما والخضوع لحكمهما من غير حرج ولا تضايق وبالخشية من الله وتقواه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفوز الحقيقي يناله الصابرون على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره والصابرون على الإيذاء والاستهزاء. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الفوز الحقيقي طريقه اتباع سلف هذه الأمة الذين حضروا التنزيل وفهموا التأويل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. فالذين سلكوا سبيلهم طلبا لرضوان الله تعالى يفوزون كما فاز السابقون. وهذا يبين أهمية الاتباع واقتفاء السنن والبعد عن الأهواء والبدع. وقد سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا ينتقص بعض الصحابة فقال أما أنت فلم تتبعهم بإحسان. سبيل الفوز هو السلامة من الذنوب والتخلص من السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يا باغي الفوز الحقيقي إن من سبله الصدق مع الله ومع الناس والجهاد في سبيله بالنفس والمال والوفاء بالعهد مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فيا عباد الله ينبغي أن نشغل أذهاننا وأن تتفكر عقولنا في هذا الفوز العظيم، الفوز بالنجاة من النار والفوز بدخول الجنة، وأن يكون المؤمن دائما وأبدا في كل أيامه ولياليه متذكرا لهذا المقام العظيم، آخذا بالأسباب التي يكون بها نجاته من سخط الله وعقابه وفوزه بجنته ونعيمه، سائلا الله جل وعلا الكريم من فضله. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا قال في اليوم 3 مرات: اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة: يا ربي عبدك سألك الجنة فأدخله إياها. وإذا قال: اللهم إني أعوذ بك من النار، فقالت النار: يا ربي عبدك سألك النجاة من النار فنجه منها. فيا ربي نسألك بمنك وكرمك أن تجعلنا جميعا من الفائزين يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن معايير الفوز والخسارة ليست هي معايير البشر ولا مقاييس الدنيا، وإنما هي ما قرره الله تبارك وتعالى ورسله، وذلك كله هو منهاج الأديان السماوية. ولننظر سريعا إلى قصة أصحاب الأخدود وكيف أن الفئة المؤمنة تعرضت للحريق في الدنيا في سبيل أن تنجو من حريق الآخرة الأبدي، فكانت لهم السعادة الأبدية والخلود في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. حقا وصدقا ذلك الفوز الكبير حينما فازوا بالثبات على المبادئ والصمود أمام الترغيب والترهيب، ولم يسلكوا سبيل التنازلات ولا الترخص ولو كان الثمن ذهاب الأرواح. فليس الفائز من فرط في دينه ومبادئه وحيائه ليظفر بحياته. وانظر إلى الفئة الباغية الطاغية، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفائزون لا لهم حريق، والخاسرون لهم عذاب الحريق، ولكن أين حريق من حريق في شدته أو مدته؟ وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق، وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق. وحريق الدنيا لحظات وتنتهي، وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله. ومع حريق الدنيا رضا الله عن المؤمنين وانتصار وفوز لذلك المعنى الإنساني الكريم، ومع حريق الآخرة غضب الله والارتكاس الهابط الذميم. إنما يظنه الناس فوزا قد يكون عند الله هو الخسران المبين، وما يعتقدونه خسارة فهو عند الله هو الفوز العظيم. إن القتل وذهاب الأنفس، وإن النقص في الأموال والأنفس والثمرات، وإن المحن والابتلاءات هي في ظاهرها خسارة، لكنها في مقاييس الشرع وموازين العقل فوز. وأي فوز! لقد أدرك هذه الحقيقة حرام بن ملحان رضي الله عنه، وقد طعنه المشركون فأخذ يجمع الدم ويمسح به وجهه ويقول فزت ورب الكعبة. أجل، لقد فاز حينما صدق ما عاهد الله عليه ومات مسلما ثابتا. إنه المعنى الذي أدركه شيخ الإسلام وهو يقول: ما يصنع أعدائي بي قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. لو أدركنا هذه الحقيقة لتحولت المحن منحا، ولأصبحت الآلام آمالا، ولأصبح العيش في جنة العبودية وروضة الطاعة نعيما يجالدنا عليه بالسيوف الملوك وأبناء الملوك. لو أدركنا هذه الحقيقة لعلمنا أننا بطاعة الله نعيش ملوكا أغنياء، ولو كان أحدنا لا يملك إلا قوت يومه، لأن المقياس ليس هذه الحياة الفانية، وإنما المقياس الحق. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لو أدركنا هذه الحقيقة لما تسخطنا من قدر، ولما تنافسنا على حطام، ولما تحاسدنا على لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر. لو أدركنا هذه الحقيقة لرأينا صور التنافس على الخيرات ومظاهر التسابق إلى الطاعات لنكون من الفائزين حقا. كم من أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لكنه قد كتب عند الله بأنه قد فاز فوزا عظيما. وكم من الناس نحسبهم قد ملكوا من الدنيا كل ما يشتهون، لكنهم هم الأخسرون أعمالا، لأنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيا رب نعوذ بعظمتك أن نكون من الخاسرين، ونسألك أن تكتبنا في سجل الفائزين. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين، وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح حكامنا وأمراءنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين، اللهم أخرجهم إلى أهليهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم سالمين غانمين. اللهم اجمع شملهم بأحبابهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات والطمأنينة والرضا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربة إخواننا المستضعفين في سوريا واليمن، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم مكن لهم في الأرض واجعلهم أئمة واجعلهم الوارثين، وأرِ عدوهم منهم ما كانوا يحذرون. اللهم يا قهار يا جبار، يا من لا تضعف قوته ولا يغلب جنده ولا يرد حكمه، يا من حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، انتقم من بشار وجنوده وأعوانه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عاجلهم بعقوبة من عندك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم اشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا عاجلا غير آجلا يا قوي يا عزيز. اللهم أخرس ألسنتهم وشل أركانهم، اللهم ضيق عليهم أنفاسهم واجعل الذل لباسهم، وسلط عليهم جندهم وحراسهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا كريم يا رحيم، ارحمنا برحمتك وقنا عذابك واهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك، وافتح اللهم على قلوب الغافلين، وثبت قلوب المهتدين، وزدنا هدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.